ها تقول ايش الساق؟ طيب وغير الساق؟ ها الحب يابس والثمر رطب، موز ثمر، برتقال ثمر، خوخ ثمر، عنب خمر، ثمر، فول، عدس، كلها يابسات، حلبة، رشاد، كلها يابس. عرفت؟ طيب كم زكاة الفول؟ لا والنصاب نعم يا حافظ كم كيلو تقريبا؟ نعم اي ابسط من تلك الاقل مصنف. طيب اعطنا الحديث عشان نحول حق. لا ما ابغى مقدار الزكاة، ابغى النصاب كم؟ ليس بدون خمسة وسق، والوسق كم؟ 60 صاع. تدري قد ايش؟ ها الوسق 60 صاع. الوسق عشان بسهلكم، الوسق اترك الوسق تقريبا 3 أكياس رز كبيرة. الوسق 60 صاع، لو تضرب 60 ضرب 2.5 تقريبا كم يطلع؟ مئة وثلاثين، مئة وكم؟ 150. طيب 150 كيس الرز 50 كيلو، 3 أكياس رز، هذا هو الوسط. 60 مجموعة من الثلاثة، هذا زكاة الفول وغيرها من الحبوب يعني. واضح لكم؟ أبسهل لكم أكثر. ها في برميل اللي فيه الديزل، الغاز هذا الكبير والزيت الكبير هذا، هذا وسق، هذا 150 كيلو. واضح لكم؟ يعني تخرج إذا كان الثمر عندنا فول، إذا في 60 برميل تقريبا هذا زكاة الله. كذلك زبيب، تمر تقريبا، هذا هو. طيب يوسف بالكيلو كم؟ ايه 600 كيلو تقريبا، هو 600 برميل من الكبار، هذا 60 كيلو، 60 وسق، الوسق 60، ها 5 براميل، خلاص 5 براميل هي زكاة الحبوب. واضح لكم؟ كذا أسهل. وأيضا البرميل هذا اللي أنت معرفته ولا لا، هذا هو القلة، قلة والوسق سواء، بس الوسق يجعلون للحبوب والقلة للمائعات. وست براميل كم؟ فقل 150. طيب واربع براميل كم؟ ايه كم؟ 600. لو كان 150 ضرب 4 كم؟ خلاص هو 4 براميل. إذا كان شخص عنده 4 براميل فول في زكاة، كل ما تنزل أحكام الشرع على الواقع أسهل لك. طيب أسألك يوسف، لو أخر شخص زكاة الحبوب بعد الحول بأسبوع يجوز ولا لازم مع تمام الحول؟ أيوه ما في حول، وقت حقه يوم حصاده من يوم ما يخرج. طيب يا عماد، زكاة التمر والزبيب كيف نقيسها؟ وكذلك الفول كيف؟ بالوزن؟ لا بالتقدير، ما نقول راعي المزرعة تعال ونشوف، فهمت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال اخرصوا الثمر ودعوا الثلث والربع. بالنسبة للتمر والحبوب خرس يخرص كم، هذه كم تساوي إذا نظرت كم؟ يعني التمر يخرس لأنه ما ينزل، وغيره يكال ونقول كم ونشوف كم، عرفت؟ يا عمر الرطب في زكاة؟ الرطب فيه ولا ما فيه؟ تعرف الرطب؟ يعني الرطب تمر ملون واليابس، هذا يسمى تمر، في زكاة؟ كم زكاته؟ نفس أربع براميل؟ ها؟ شو؟ أربعة. وش تقول تمر رطب؟ فيه زكاة، نعم مثل ما قال، لكن نخرصه على أساس أنه تمر مو برطب، عرفت؟ والعنب ما في زكاة، لكن لو يبس وشمس نخرج مكياله وهو زبيب وليس هو عنب، لأن العنب يكون كبير، ثم صغر يكون زبيب صغير، ربط. طيب إيش وراء؟ في مزارع يزرعون الرز مرتين في السنة، إيه رز مثلا طلع عندنا أول السنة برملين وآخر السنة برملين، نقول فيه زكاة ولا ما؟ إيه. طيب جنس واحد تسعة. طيب يا علي، لو عندك مزرعة في المدينة ومزرعة في السودان، كل واحدة تخرج برملين اللي ذكرناه فول، في زكاة؟ لأن المالك واحد وصنف واحد ومالك واحد، صحيح. تمام. يقول عنب إذا باعه صاحبه عنبا هل فيه زكاة؟ ايش تقول العنب فيه زكاة؟ ها؟ لا ما فيه زكاة العنب، خوخ، مشمش، برتقال، تفاح، هذه كلها تفسد، يعني لو وضعت بدون ثلاجة تفسد، ما فيها زكاة، لازم تدخر تبقى يعني. التين المجفف في زكاة؟ في خاصة في زكاة. يقول أنواع التمر كالسكري والعجوة تعتبر صنف واحد؟ نعم صنف واحد. يقول الرطب لا يدخر المصنف اشترط وجوب الزكاة للدخار، التمر لو تضعه ما يفسد، تحول الرطب يتحول إلى تمر، يضعته في الشمس يتحول. طيب يلا شانك غايب أسبوع كامل نسألك. عطنا لو هلك هالك عن زوج واخ لأم واخت شقيقة. عشان تعرف أهمية الدرس ونسمعه. تحضر صير طالب علم مستحضر المسائل. نعمل براء حل. أصبر شوي بسألك أنا، هل فيها رد ولا لا؟ ها؟ أو لا؟ لأن قسمة عادية. ها؟ إلى سبعة. طيب يا علي زوجة وبنت وأخت شقيقة. زوج الربع والبنت تمام. أعطى هشام. هشام بنت النص واخت شقيقة. وين والأخوات اللي طيب أعطي هشام. إيش رأيك بالقسمة هذه هشام؟ خطأ. ها عصبة أخت شقيقة مع بنت، يعني الأخت شقيقة تأخذ الباقي. إيه تعدل. بس كلها غلط. بس شو الحكي شو الزوجة كم أعطيتها؟ ها ثمانية. دورك حتى تتربع.